ده احنا بنسوقه اعجاز ده احنا اتولدنا ليه. لكن في اله واحده كان رداء السلف تنزل ببشير وبجار تنزل بايه؟ ليفنج كريتشر. يعني ايه كلمه رداء؟ الانسان بوجوده على الارض بيتعرض ان في كريتشر من عدو ما دخلش ريبليسمنت اوف اندامج كريتشر باي نيو هيلثي وان از فول. اما الديفينيشن اوف ريبير ده هيتكرر عندنا ثلاث مرات هنشوف ازاي. ريبليسمنت اوف اندامج كريتشر باي نيو هيلثي وان از فول. طيب اصل الريبير نوعين عشان خاطر ركزت بصوا معايا. ادي ده نورمال تيشوز عباره عن خلايا وقناه تيشوز وادي خلايا مات ليس الدمج تيشوز. الريبير لا اما الريبير باي ري جنريشن باي ايه؟ ري جنريشن ريبليسمنت اوف دمج تيشوز باي تيشو اوف ذا سيم تايب. يعني ايه؟ يعني الخلايا اللي ماتت رجعهم زي ما يعني الكشف قد وبعد زي ما دي ستريجن مش حاجه ولا حاجه لا قمه ما نعملش لان احنا خسرنا حاجه ما خسرناش. لكن في بعض الاحيان ما نعرفش نعمل كده. دي بيسموها ريبير او هيلينج باي كونكت كشف. ازاي؟ الريبليسمنت اوف دامج تيشو باي يا اما الحته اللي ماتت دي احط فيها النسيج ايه؟ فايبروز هو ده اسمه ريبير بايكونكت. في اي حته في الجسم لو الدمج كان اكستنسيف او الخلايا ما ينفعش تتكسر كل اللي بيعمله يكشف الحته دي فايبر تيشو. مثلا لو انا قاعد في المحاضره دي اورب صدم راح مكسوره حته من الشيت وداني كام طريقه اطلع فيها الحته اجيب بالنا ايه النزوم وبتاع محاره المحاره وبتاع دهاش يرجعها وترجع كما كانت. طب انا ما عنديش وقت اجيب حته سفنجه ولا بتاع اروح احتل فيها الخرم هتدي الخرم يجي فايبروس ده بيحصل في اي حته. لكن في البرين ما ينفعش اعمل هيلينج باي كونكت تيشو فايبروس بعمل هيلينج باي جلايوم. ليه؟ لان سبب الفايبروس ده بيجي بسبب الفايبروبلاست هي بتعمله. البرين ما فيهوش فايبروبلاست. فدي الفايبروبلاست في البرين اسمه ايه؟ اسمه؟ الجلايد سيلز اللي هم بيسموها نيورو جلايد. نيورو جلايد اللي هي من الاستروسايت. طب ليه ربنا ما خلقش اساسا فايبر بلاست في البرين؟ لان ربنا ما خلقش فايبر تيشو في البرين. طب وليه ربنا ما خلقش فايبر تيشو في البرين؟ لان انتوا عارفين البرين هو ده الكمبيوتر بتاع الجسم. واي الوحده البنائيه للبرين حاجه بيسموها النيرف سيل او نيرون عارفينها؟ اللي موجود في السي ان اس هي النيرف سيل نفسها. وبقيه الخلايا بيبقى موجود فيها الاكل. مين اللي طلع الكهرباء؟ النيرف سيل. صح؟ وبعد كده ربنا ملزق الجلد السالي دي مع بعض بجلايد تيشو ما لزقهاش بفايبر تيشو. طب ليه؟ لان الفايبر تيشو از الكتريكلي كوندكتيف. لو ربنا كان خالق الاستروما بتاعت البرين فايبر تيشو فلما تطلع هنا اكشن بوتنشال يمشي جزء منه هنا والباقي يروح فين؟ الناحيه دي. فلما احب احرك ايديا رجليا تتحرك يحصل لي ديفيكيشن يحصل لي ديفيكيشن يبقى الانسان ملمس. فربنا ما خلقش فايبروبلاست وعشان كده ربنا خلق البديل الجلايال تيشو اللي هو بديل الفايبر تيشو اللي بس الجلايال تيشو تحت الميكروسكوب التركيب الكيميائي هو الفايبر تيشو. الجلايال تيشو ما بيفرقش على الفايبر تيشو ولا حاجه واحده. ايه هي؟ ها؟ ايه هي؟ الالكتريكال كونداكتيفيتي. ما هي ايه؟ هو الجلايال تيشو في ميه؟ اكشوال يا دكاتره كده هي تيجي تقول لهم مين الميكروسكوب تيشو في اي حته في الجسم يبقى ايه؟ يقول لك ماي فايبروز سي ان اس جلايوز. قولوا لي ده هو كده. ايه هو كده؟ لازم تفهموا ليه؟ المقدمه ديت اللي انا بداتها محتاج اجاوب بعديها على سؤال مهم في المقدمه مالهاش قيمه غير بس انك تفهم الديفينيشن وهيتكرر تاني. لكن لو حد سالني سؤال امتى يحصل كده وامتى يحصل كده والاحسن ان انا اعمل ايه؟ لان نورمال الانسان نفسه اما بيتولد ويعيش في خلايا بتتكسر من غير ما يحصل له انزل ولا حاجه. This is the renewal process. فلو وصلنا ان احنا كل الانسجه تجيل باي ريجنريشن هنعمل اندلس هيومن. ايه اللي بيتحكم؟ اهم حاجه what the mind type of repair ان هو يمشي ريجنريشن او يمشي باي بروس اعوض خلايا او اسد الخرم. اهم حاجه بيعتمد عليها تايم اوف سيلز. السلم according to the power of each generation اكتبوا عليه BIP and convalidus without table. يعني ممكن يجي لك سؤال يقول لك enumerate the types of cells according to the power of regeneration او يقول لك compare between the cells according to the power of regeneration. ده سؤال جدا عشان ركزوا في اللي انا هقوله. خلايا الانسان من حيث قدرتها على التكاثر والتعوير ثلاث انواع. كم نوع؟ اول نوع بيسموه لاباين سيل. بيسموه ايه؟ كلمه لاباين باللغه العاميه يعني الخليه الحركه او النشيطه. الخليه دي او اللاباين سيل دي سيلز ار كونتينيوسلي ديفايد اكتيفلي ثرو اوت لايف. فاهم حاجه؟ الخلايا دي عمال على بطال بتتكاثر. عمالة تتكاثر على طول. ليه؟ لأن نورمالي انتوا عارفين الخلية عشان تتكاثر في حاجة اسمها السيل سايكل. عارفين السيل سايكل؟ السيل سايكل بتبدأ بحاجة اسمها الـ G1 فيز. فاهم ايه؟ يعني ايه من G؟ جاب. لأن الخلية دي ما بتعملش حاجة بتريح. يعقبها الـ M فيز اسمه يعني سوري G1 يعقبها الـ S فيز اسمه يعني سنس. يعقبها G2 هي بتريح فيها يعقبها بعد كده المايكروس. اما نيجي نبص بعد كده للخلايا جسم الانسان في مرحله بتطلع فيها الخليه بره السايكل مش جزء من السايكل بيسموها جي زيرو فيز. بيسموها ايه؟ هل الجي زيرو دي جزء من السايكل؟ الخليه فيها نون ديفايدد. وانس ان الخليه طلعت لازم ترجع تاني السايكل، ترجع طريق جروث فاكتور. اللاباين سيلز الجي زيرو فيها في ناس بيقولوا كده مش موجوده. يعني الخليه عماله ايه؟ تمشي في السايكل على طول. بس كتابكم قال لها فيري شورت هي عشان مش موجوده خالص، هي عماله تلف في السايكل على طول. عشان كده اللاباين سيلز دي لو اتعورت تعرف تعوض باي ريجنريشن ولا باي سايكلوز؟ ليه؟ لانها على طول بتعرف تتكاثر عمال على بطال. اشهر مثال على الكلام ده الايبيثيليا في كل جسم. انتوا عارفين ان الايبيثيليا هي الاغشيه الطلائيه لانها بتغطي الجسم من بره وبتغطي الجسم من جوه. ولعلي لا افكركم بعد يومي هذا الايبيثيليا سنتر كابل موحد. انا هحط لكم منهج الدكتور بتاع ويب كان لازم يقول لك كل نوع الايبيثيليا اللي موجود في الحته الاولانيه ده كان سؤال يجي الجلد واي خرم فاتح فيه ستراتيفايد سكويرت ايبيثيليا. اليورينري تراك ترانزيشن اي حاجه غير كده كوره كمان بتحلق ليه قوي. انا هسترك الكلمات دول هلعب فيهم بعد 9000 مش بريبيت في يوم. اللي بتيجي تسبب تكسر عمار على الطاقه فبتجيبش. لو واحد اتعور ان يجيب الدرم بس فيه ده اللي يعوض ولا ما يعوضش يتعور بسهوله. الحاجه الثانيه الهيماتوبيوتيك اند ليمفويد سيلز. الهيماتوبيوتيك اند ليمفويد سيلز خلايا الدم. خلايا الدم بتكسر عمار على الطاقه. وان ان انا شلت شويه هيعوضه. ايه اول نوع من انواع الخلايا تكون في باور اوف ريجنريشن؟ لاباين. These cells are continuously divide actively throughout the life. الخلايا دي ليه هي بتتكاثر عماله على بطال كده؟ لان لها فيري شورت جين زيرو. نمره ثلاثه الاكزامبلز اللي موجوده عليها الايبيثيليال والليمفويد والهيماتوكريت. الباور اوف ريجنريشن بتاعتها فرع ايه؟ فيري افيشن باور اوف ده ان هي بتموت بتحصلها تيرن اوفر. يعني انت بالنسبه لك الخلايا بتاعتك اللي هي عجزت بتحول الكيراتين وطيب بتشيلها مع الفليكو ويطلع بدلها خلايا ثانيه. فاهم قصدي؟ لكن مش عارف ان بص للسؤال الثاني خلي بالك الخلايا الاولانيه ما ماتتش هو الخلايا الثانيه بتموت. لا لايف سبان غريب جدا ما 120 يوم. الارمنتين بيعيش برضه 120 يوم بلس ماينس اسبوع. هي فلوس هي بتعوضها. لكن مش عارف الراجل ده كان باين هيبدا السؤال ده انا صلحه له شويه. ما لو كانت اللاباي ست دي شغاله على قوم فور ايفر اللي تموت تعوضها ما كانش الانسان عادي. صح؟ في سنه 2006 عرفوا اجابه السؤال ده بس مش عارف. لان في سنه 1970 اكتشفوا ان في حته في اخر الدي ان ايه اسمها التيلومير. لان هو موجود في اخر الدي ان ايه بيسموه تيلومير. تيلي يعني بعيد، مير يعني بعيد. لا لو ما الخلايا دي كان زمان بيقولوا لغايه السد تنقسم الى ما لا نهايه، فهي بالتالي متضاعفه ومتضاعفه. لو الموضوع مش كده، في عدد محدد من المستمات، لان مع كل مره الخلايا بتنقسم بيحصل ايه؟ التلوبير بتاعها بيقصر لحد ما نيجي في النهايه طول التلوبير مش موجود، الخلايا ستوب فريندز. انت حاجه لقوا ان في خليه في الدنيا واحده تقوم تنقسم الى ما لا نهايه، تعرفوا ايه هي الخليه دي؟ التيومر سيل. ليه التيومر سيل تنقسم الى ما لا نهايه؟ لان لقوا فيها انزيم اسمه تيلومريز، كل ما تنقسم يطول التلومير. قال لك خلاص اكتشفنا الانزيم التيومر. جابوا حيوانات تجارب وحقنوا فيها التلومريز، ايه اللي حصل؟ سرطانات في كل الخلايا دي. اليوم اللي هيقدروا يكتشفوا فيه كنترولد تيلومريز هو ده اليوم اللي هيحصل فيه الانزيم. كنترول، عارفين يعني ايه كنترول؟ يعني خليها تنقسم عشان تعوض اللي يحصل، ما تنقسمش عشان تعمل. طيب ثاني نوع من خلايا الجسم يسموها ستيبل او يسموها الكويسه السن. طب كلمه ستيبل يعني الرزينه، او يسموها كويسه. ايه كويسه دي؟ ده واحد جه سالك بيقول انت عامل ايه؟ تقول له انا ايه؟ كويس، كويس الرزين، كويس دي كلمه انجليزيه، يعني كلمه كويسه. انا قلت له قبل كده احنا بنستخدم كلمات كتيره زي انجليزي ولاتيني، قلت له بقى بتلعب في كده كويسه دي كلمه انجليزيه. الخلايا دي نورمالي نورمال مش بالديفايس، لكن لو حصل لها نص تنفع في ديفايس. مش فاهم الخلايا دي فعلا لها جي زيرو بي وبيبقى طويل. لو فقدت خلايا الجروث فاكتور ترجع الخلايا السليمه للسايكل وتخليها تعوض. عشان كده لو نيجي نقارن مين لها باور اوف ريجنريشن احسن؟ اللاباي ولا الستيبل سيلز؟ اللاباي. طب لو نيجي نتكلم موليكولا ليه؟ لان اللاباي ملهاش او لها فيري شورت جي زيرو، لكن الستيبل لا. عشان كده الستيبل سيلز دي بتعتمد في الريجنريشن او فايبروز بالاضافه ان هي ستيبل سيلز على حاجه ثانيه، نوع الدمج. لو الدمج كان بسيط بحيث ما بوظش الاركتكتشر سهل جدا ان هي تريجنريت، لكن لو الدمج عريض تقول لك باي باي باي يعني في باي فايبروز. اشهر اكزامبل على الستيبل سيلز كل الفالين في مجتمع او جلاندولار اورجن. مش فاهم كل جلاند في جسمك، مش اي اورجن دخلته عباره عن ستروما وبارينكيما. الستروما ده الحشو، لو عاوز تشبهها لك شبه القاعه اللي احنا فيها، السقف والحيطان والارضيه دول هم الستروما، الطلبه والكراسي هم دول السن، هم دول بارينكيما سن. لو جيت عورت البارينكيما سن بشكل بسيط فوضت 10 20 فوضت الطلبه كلهم سهل جدا تعوضهم. لكن لو فوضت الطلبه وكسرت السقف فصلت الدنيا فين؟ ما ينفعش، مش هيحصل ساعتها ايه الفايروس. كمان زي الميزنكايمال سيلز الفايبرو بلاك والكوندرو بلاك والسموث ماسل كل دول ميزنكايمال سيلز على خطر. اللافاي سيلز بتتكسر من غير شروط، مهما موزت عدد فيها هي هتعرف تتكسر. لكن الستيبل سيلز لها شروط. الشروط الاستروما نفسها تبقى سليمه. طبعا دي اكزامبلز بتاعتها الكيلر والهيماتوكوريتيك دي البارينكيمال والميزنكايمال. ويبقى معضلة الانتاج للاسف. في عالم من علماء الباثولوجي تجرى على ربنا وقال الكلمه دي. قال ان الفاكت ان هيومن بي اللي بيرمنت الفاكت وربنا بيخلق الفاكت ده لها حكمه ان الانسان يموت. بيرمنت سيلز البيرمنت سيلز دي ار هاف نو كاباسيتي فور ديفيشن ات اول افتر ذا موست نيد ذا هارت. مش فاهم احنا لما اتولدنا زمان البرين بتاعنا كان ممثل بخليه اللي هو كل النيورونز اللي فينا كانت خليه واحده. قبل ما نتولد الخلايا دي كان لها القدره على التكاثر، فعملت كل النيورونز في جسمنا، وكانت الاسرائيلي المصري اللي هي القلب او السكريت المصري خليه واحده، ودي عملت كل الخلايا عضلات الاسرائيلي في جسمنا. وانس ان احنا اتولدنا الخلايا ما ينفعش تتكاثر. ليه؟ لان الخلايا دي تطلع وتقعد في الجنين. ليه؟ لان يعني الخلايا دي ما بيبقاش فيها هنقص على الصوره ما فيهاش سنترومين. ما فيهاش سنترومين. فعشان كده هل تبص نيتا لايت النيرف سيل والسكريت المصل او السكريت المصل ينفع تتخطر؟ عشان كده بنقول ان بعدد محدد ينقص لكن ما يزيدش. طبعا اشهر فرد من الثلج هم السكيلتال ماسل، السترايات الماسل اللي هم القلب والسكيلتال ماسل، دول هيجي الباي، والنيرون او النيرف سيل هيجي الباي. طبعا انتوا عارفين النيرف سيل بيسموه نيرون، صح؟ بيسموه نيرون نيرون. بيسموا نيرون نيرون، سمي نيرون نيرون نسبة للنيرون، أول إمبراطور لروما، وده كان شاب فاسق. وأنا قلت لكم إن دقيقة واحدة إن كل العظماء جالهم مرض كويس. سيفنس في المرحلة الثالثة منه بيعمل جي بي آر، جنرال بارالز أوف إنسين، يعني إنسين؟ عته، والعته ده أشد درجات الجنون، لأن المجنون الكريزي ده خطر، خطر على نفسه، لكن المعتوه على نفسه وعلى الآخرين. طاقة دماغ نيرون ده هو كان هو على فكرة أول واحد مثل نيرون، عمل مسرح في روما ولبس هدوم واحدة ست ممثل. فلا الحفلة كانت مراته وأمه حاضرين الحفلة اللي فيها. مراته حضرت الحفلة قالوا والله عارفنا المسخرة اللي أنت فيها دي عيب عليك، أمه كانت بتتكلم. فحب يعاقب أمه، عمل فيها إيه؟ ولع أمه. وهو بيولع قومه والجنود حواليه على شكل المجنونة بيولع قومه، فبص لهم قال ده الجنود المعفنة دي عندها ماما وانا ما عنديش. فأمر الجنود ان هم يولعوا قومهم ويولعوا قومه بحالها. في الدنيا واحد اجن من ده فنسبه العصبية او الخلية العصبية الى نيرو. هي تعليم هل ينفع يطلع تيومر من نيرف سيل او من الاسترايت مسل؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. النورمال نيرف سيل والنورمال ماسل ما ينفعش تتجاوز، لكن السوبر سيل دي خليها مجنون تعرف تكون سندروميه وينفع تتجاوز. عشان كده ايه هي الخلايا اللي بتبقى في الريجن؟ ثلاثه لابايت ايبل فيرن ده سؤال بعد كده عشان كده العيالين بتوع السكر لو عملنا لهم جرح يلحموا ولا ما يلحموش؟ ليه ما يلحقوش؟ لان عندهم الانفيدنس بتاع الانفكشن عالي. لو انت عاوز تعمل عمليه لعيبه السكر تعمل ايه الاول؟ السكر تظبطه. ايه هم اللوكال فاكتور اللي يتحكموا يحصل ريفير او ما يحصلش؟ اربعه خصوم الاثنين The type of the damage itself and the extent of the damage and blood supply and the infection. لكن في حاجات في بقية الجسم general. خدوا المثال ده. أول general factor الـ age. مين اللي يشحم أسرع؟ العيل الصغير ولا الراجل الكبير؟ ليه؟ في حاجة اسمها rate of proliferation. سرعة التكاثر. بصوا. الإنسان لما بيتولد بيبقى ريت اوف بروليفريشن للانسان ده اكتر مثال الانسان ايه الدايناميك بتاع المعلومات يعني الجيل بتاعي ده مش الجيل بتاعي ده فوق والعرض بتاعي ده مش العرض بتاعي مش فوق الانسان بيتكسر ويتكون واحنا صغيرين ريت اوف بروليفريشن اكتر من ريت اوف ديستراكشن عشان كده بننمو نكبر واحنا شباب ريت اوف بروليفريشن ايكوال ريت اوف ديستراكشن عشان كده بنبقى ايه اما نعكس لان الكونستراكشن اكتر من البروليفريشن عشان كده بتبدا تضرب في حاجه ومفيش لحد ما تموت. مين اللي عنده ريت اوف بروليفريشن اعلى؟ الشاب. فبالتالي لو اتعور بسرعه جدا بيعوض، لكن العجوز ما ينفعش. يبقى اول حاجه الايج. نمره اثنين الانفليشن. انتوا عشان تعوضوا خلايا بخلايا، الخلايا دي مش بروتين؟ لو واحد ما بياكلش بروتين هل ينفع يختاروا ان هو يعوض؟ ما ينفعش. فعندنا في الشروط عرفوها. زمان لما كان واحد يجيله برد يجيله الواد الست بعد الولاده كانوا بيعملوا لها ايه؟ يجيبوا ايه؟ فرخه المدينه ويجيبوا المغال اشمعنى؟ هاي بروتين زي ما بيقولوا عمرها ماشي على الكون لكن لو ينزل على طول يقول لك العيل ينزل من هنا ويحطوا مليون فرخه من هنا عشان تعوض الدمج اللي حصل يبقى النيتريشن البروتين الفيتامين زي بالذات الفيتامين سي اند دي في حالات البول بعض المينرال زي الزنك، الزنك ده مهم جدا للكولاجين في كتير قوي البنات يقول لك احنا مش عاوزين نعجز عاوزين يفضل جلدنا مشدود الحاجه الوحيده المينرال اللي بتجيب تمنع التجاعيد هو الزنك لو مش بس طبعا مش بكميات كبيره الزنك بكميات كبيره تقصد ولو تعرض لشعر شمس يزود التجاعيد لكن الحاجه الصح من الشعر برضه الزنك يبقى نمره واحد الايج نمره اثنين النيوتريشن نمره ثلاثه الجلوكوكورتيكويد and the guidance ركز كده شغاله هو الهيلينج او الريبير يا اما باي ايه يا اما باي ريجنريشن لا اول انسان عمل الجراحه التجميليه كان لابوبيت ده كان بيعملها كان بيجي يجيب فار ويجيب السجرانين اللي تحته ويخبيها في منديل في جيبه لسه وكان لما يعمل الجرح هو جايب السجرانين دي مقطعها في من غير ما حد ياخد باله ويحط ايده في جيبه ويمسك السوبرانين اللي يحطها في الجرح ويروح القلب. ليه؟ لان جلوك كورتيكويد الكورتيزون بيأخر الريبير. ليه؟ لان بيقلل كميه الكولاجين ديبوزيشن. يعني معناها الريبير هيحصل بعد وقت طويل ولا وقت قصير؟ وقت طويل. بس هل هيبقى فيه كولاجين كتير؟ عشان كده هيجيب الكار؟ لا. خلي بالك الجلوك كورتيكويد جروب كورتيكويد والسايتوتوكسيك دراجز اللي تمنع البروليفريشن اوف سيلز بتاخر الريبير لكن لو حصل هيبقى الفايبر تيشو موجود كتير ولا قليل؟ قليل دي كل الجراحه تعمل في بعد كده الاندوكراين ديزيز بالذات بقى الناس اللي عندهم دايابيتس بيحموا بسرعه ولا صعوبه؟ ليه بصعوبه؟ ليه؟ عشان بيبقى فيه انفكشن تعالوا ايه؟ الفاكتور افكتنج افشنسي اند فايبر ريبير لوكال وجنرال أربعة لوكال أربعة جنرال تايب اوف ذا دامج سيلز اكستنت اوف ذا دامج جنرال ايج نيوتريشن وحاجات لها علاقة بالهرمونات دايما نوكس بروتوكول مع سايد توكس دراجز في الأدوية بتستخدم تعرف ايه سايد توكس اللي الأدوية بتستخدمها في التيومر كان في مثيرة بيعمل ايه في البروليفريشن اوف سيلز بيقللها طالما مفيش بروليفريشن هيحصل ريبير مش هيحصل وآخر حاجة دايابيتس اند انتبهوا على ده دي اي بي طب لأنها هيتكرر عنها بعد كده. في بقى خلي بالك. What the single item which determines type trigger؟ دي الحاجة اللي بتتحكم في نوع الريجر. Types of cells. In fact of controlling efficiency and type. Local general. طب ايه الفاكتور اللي بتكنترول الميكانيزم ازاي يحصل؟ انا بس دي نوعيه من الاسئله، انا ما بعرفش الاخبار دي الاخبار. السؤال بتاع السيلز بيقول لك كلاسيفاي سيلز اكوردنج تو باور اوف جنريشن. السؤال بتاع الفاكتور افكتنج بينزل زي ما هو اصلا او بينزل بعد كده كابلاي، لكن كنترول الميكانيزم اوف ريبير راكبه معاك. اكشلي ده كده انتوا عارفين في السكند بتبدا بحاجه اسمها ايه؟ G1 بيسموها بريسيت فيز. السيل سايكل جي 1 جاب فهي قاعده بتحضر نفسها للسيل فيز اللي هو دي ان ايه سيل. يعقوبه بعد كده جي 2 بتحضر لحاجه اسمها الفايز. نورمال الخليه لازم تمشي في السايكل دي. لكن اللافايل سيل هل بتطلع في الفيديو؟ فيري شورت او ما بتطلعش خالص. البيرمنت سيل هل بتخش في السايكل؟ امال موجوده فين؟ في جي 0 في البوست نيتر لايف. امال مين اللي بيطلع من السايكل ويخش في جي 0؟ الستيبل سيلز. الستيبل سيلز ليه؟ هي الخلايا اللي بتتكاثر عندما تفقد. عشان الستيبل سيلز تخش تاني في السايكل وتبدا تبروليفريت محتاجه ان يجي لها حاجه اسمها جروث فاكتور. محتاجه يجي لها حاجه اسمها ايه؟ جروث فاكتور. افهمكوا اكتر. اللي قدامكم ده فيديو زي ما انتم شايفين. على فكره مش هقول لكم ان الستيب دي مفصل قوي. دي خليه، ده ريسبتور فور الجروث فاكتور اللي انتم شايفينه ده الجروث فاكتور. لو الجروث فاكتور نزل على الريسبتور يبدا يحصل تغيرات بيسموها ترانسديوشن سيستم. حصلت تور مايكل ترانسديوشن سيجنال مقوي. يحصل تغيرات بتنتهي في النهايه ان تبدا النيوكليس دي تؤمر ان هي تخش جوه الفايكل. عشان كده الجروث فاكتور اهم حاجه بنعتمد عليه. بنحتاج جروس فاكتور في اي نوع من الكلام، اللافايت ولا الستيبل ولا البرمنت؟ اشمعنى؟ لان هي دي اللي تخش من جي 0 فانا محتاج ارجع. طبعا الجروس فاكتور مهم جدا كتير قوي ليه؟ بالنسبه للجروس فاكتور اكتشفوا لحد دلوقتي اكثر من 6000 جروس فاكتور. انتوا هنا عندكم اديكم اكزامبل. مش هتحفظوا كل الاكزامبل، هتحفظوا المثالين. من اشهر الاكزامبل حاجه اسمها ابيديرمال جروث فاكتور. اسمه كده ده مايتوجين. يعني ايه مايتوجين؟ يعني ده بروليفريشن بيتكسر من اسمه ابيديرمال. الابيديرمال سيل اند مايكرو بلاك. في حاجه ثانيه اسمها بليتلت درايفد جروث فاكتور من اسمه. ده مين قال دي خليه بتصنعها بس بيتحول جوه البليتلت. فالبليتلت لما تتكسر يطلع ده مايتوجين الفايبرو بلاك وبيجيب الكولاجين وبيعمل كمان يزود عدد اللي مات في حاجة فور اكزامبل اسمها فايبروبلاست جروث فاكتور اللي اسمه بيزود الفايبروبلاست انيو بلاست انفورميشن. في حاجة اسمها ترانسفورم جروث فاكتور الفا وترانسفورم جروث فاكتور بيتا. عشان خاطر بقى كده هي الجروث فاكتور بتؤمر الخلية ان هي تتكاثر ولا تتكاثر. هتلاقوا ان ترانسفورم جروث فاكتور الفا وترانسفورم جروث فاكتور بيتا الاثنين بيخلوا الفايبروبلاست تتكاثر وبالتالي تعمل كولاجين في نفس الوقت. ممكن يعملوا كولاجين ديجريديشن ويخلوا الفايبر بلاك ستوب ريفليكشن. ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ فاهمين حاجه؟ يعني بيعملوا ستيميلاتري وانهبيتري. حد يعرف يفهم؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ المفروض الجروث فاكتور دول خليه ايه؟ بروليفريت. وكل ده ماشي على انواع. لكن الترانسفور والجروث فاكتور الفا وبيتا ممكن يبقى لهم ستيميلاتري وانهبيتري في نفس الوقت. سهلة جدا. انتوا شفتوا معايا في الفيديو جروث فاكتور بيشتغل شخصيا ولا بيشتغل عن طريق الريسبتور؟ على حسب نوع الريسبتور. مش مكتوب عندكم بس فاهمك. لو الخلية دي هي عاوزة تتكاثر هتطلع حاجة اسمها ستيميلاتري جروث فاكتور. لو نزل عليه الجروث فاكتور ده دخلها في السايكل. لو طلع انهبيتري جروث فاكتور هيزع عليه نفس الجروث فاكتور يخليها ستوب. فهمتوا حاجة؟ اكشولي الجروث فاكتور لوحديها سؤال، بس السؤال مش بي اي بي، اكتبوا عليه النهارده ري فاكتور. الحاجه الثانيه بتتحكم في الميكانيزم اوف ريبير. الميكانيزم اول حاجه بتتحكم في الميكانيزم جميل جروث فاكتور. ثاني حاجه نظريه امثله الدين فشلت تماما في تفسير التيومر وتفسير الريبير. النظريه دي اسمها سيل تو سيل انتراكشن او حاجات عشان خاطر يفهموها او بيسموها كونتاكت انهيبيشن. عشان خاطر النظريه دي كل شويتين تطلع وبعدين تختفي اختفاء فظيع. هفهمها لكم ليه؟ اما دول يجيبوا جروث فاكتور ويحطوها على الخلايا دي تتكاثر، لو الخلايا ما تتكاثرش ده بالعكس ممكن تخلي عدد الخلايا يقل. ليه؟ لان الخليه عندما لا تنقد ما تموتش بيبقى عليها حاجه اسمها نيجيتيف جروث فاكتور، صح؟ ايضا امتى يطلع ستيميلاتري ونيجيتيف جروث فاكتور؟ اقول لك دول ما الخلايا اللي جبتنا لايف ان كونتاكت ولا الخلايا بعيدة عن بعض؟ ان كونتاكت. لو جاء انجري وعمل استلوك هتبدا نورمال لو الخلايا ان كونتاكت لحد النهارده احنا مش عارفين ليه ما تتكسرش. غريب قوي الخلايا زي ده اللي جنبيها خليه وصول بريزريشن. في ناس قالوا احتمال ان في ريسبتور انتر اكشن، في ناس قالوا لا ده في مواد كيميائيه بتطلع الخليه دي بتطلع مواد تقول الخليه اللي جنبيها واللي جنبيها ستوب بروليفريشن. المواد دي سموها كالون. سموها ايه؟ كالون. الطواف الشفوي كالون. مع العلم ان اي واحد يجيبه بيقول كالون الباب جاب كلمه كالون. يعني ايه كلمه كالون؟ قالوا ان الخليه دي بتطلع كالون تقول اللي جنبيها ستوب بروليفريشن. لو فقدت الخليه دي هل هتطلع كالون؟ يبقى انت عملت ريليس اوف ذا انهبيتوري افكت اللي هو السيرك سيرك عامل، يبقى ساعتها الخليه دي هتبدا تحصلها ايه؟ انبريتوري متعور. مش ذلك كتير وبيقول ان هو بيطلع كانون ولحد النهارده ما اكتشفناش اي سنجل كانون. ليه؟ عارفين اليوم اللي هنلاقي فيه الكانون ده؟ هو مفيش حاجه اسمها نظريه. عارفين اليوم اللي هنلاقي فيه الكانون هنعمل ايه؟ هنعالج السرطان. لان السرطان خليه ما بتحترمش الكلام ده، بتبقى خليه وجنبيها خليه والبروليفرين بتعمل لنا مات. ساعتها بسهوله جدا هنجيب الكالون ده. حلو، دي نظريه، مفيش حاجه اسمها كالون، مفيش حاجه اسمها كده. الموضوع ده انتهى خلاص. نعيد كده، ايه اول حاجه بتتحكم في السايكوبريبير؟ اللي هو مين؟ جراف فاكتور. تاني حاجه سيلف سيلف انتراكشن. تالت حاجه حاجه بيسموها الانتراسيلر ماس. هل خلايا جسمنا يا دكاتره خلايا مفرطه ملزقين في بعض ولا في ماتريكس اتنين؟ ملزقين كاسمنت، الاسمنت اللي بين الخلايا ده جلايكوبروتين خدناها قبل كده حاجه اسمها لامينين وفايبرين واكين. ونص ان الماتريكس اتكسر بسبب الانري، الماتريكس نفسه نوعيه تكسير الماتريكس ده مهم جدا لان هو بيستيميوليت الخلايا دي اللي حصلها مايجريشن بروليفريشن اند كولاجين ديبوزيشن. يعني نوادي تكسير الماتريكس از ستيميوليتري فاكتور. هقول لكم على معلومه مش مكتوبه في الكتاب. الماتريكس نفسه از انهبيتري فاكتور. يعني نورمال لو الخلايا بس بتاعها فريد ريكفر، لو انت شلت الماتريكس انا ما بتكلمش على الاركتكشر، انا بتكلم على الماتريكس الميكروبروتين الاركتكشر ده اللي هو الليمتنج جيت الليفر مثلا. لو انت كسرت الليمتنج بيت والسيبل سيل مش هتركز، لكن الماتريكس اقصد بيه اللي لزق الخلايا بعض. طيب تعالوا مره ثانيه. الريبير هو ريبير اوف دامج تيشو باي نيو فيجيت وان، يا اما ريجنريشن يا اما كونكتيف تيشو دي. واتكلمنا عن ثلاثه فاكتور في كمون فايل اللي بيتحكم وات ذا لاين بتايب ريبير. هو عايز خلايا ستيبل مبادئ ستيبل بارك. اللي بيتحكم في الافشنسي والتايم لوكال والجنرال. اللي بيتحكم في الميكانيزم ثلاثه اللي هم نمره واحد جراف فاكتور، نمره اثنين سيلف سيل اكتراكشن فانتسي اديشن، نمره ثلاثه الانترا سيلر ماس. دي مقدمه الريبير. لكن اكشولي احنا قلنا الريبير ما بيحصلش ليه وليه؟ ريبير باي ريجستريشن. ايه هو ريبير باي ريجستريشن؟ غير من دامج تيشو باي تيشو اوف ديتيل طيب امتى يحصل او يحصل في اي خلايا الريجنريشن؟ اللاباي ولا الستيبل ولا البرنر؟ نمره واحد يحصل كده، نمره اثنين امتى؟ اما يكون الدامج قليل يعني فريم وورك سليم، لكن ينفع يحصل ريجنريشن البرنر حتى هذه اللحظه مستحيل. كل ده مقدم عشان تفهموا بقى الاكزامبل. الاكزامبل اللي انا وريت اكزامبل كل ريجنريشن صعب جدا اللي جيت تقول لك كيف اكونت ومين باي ريجنريشن ما ينفعش. يقول لك كيف اكزامبل اللي جيت ريجنريشن ينفع؟ في اي دي وأول معين عناوين، لكن الحاجة الثالثة هو ده السؤال. أشهر إكزامبل عن هيلينج فايتاليزيشن، هيلينج أوبتيمايزيشن أوف الإيديال إزاي؟ أنتوا عارفين نورمال يا دكاترة جلد الإنسان عبارة عن إيه وإيه؟ عبارة عن إبيديرمس ودرس بلغة الموليكيولا، إبيديرم ودرس بلغة الموليكيولا. الإبيديرم ده لا باي ولا ستيبل؟ لا باي. لكن الدرم نفسه الفايبروبلاست والبلاد فيسل والكلام ده كلها عبارة عن إيه؟ بيعتمد على نوع الانجري، لان البول نوعين، لا اما يبقى اب ريجن لا اما يبقى ايه؟ ادي ده الاب ريجن. الاب ريجن مين الاول؟ الابيديرمس ولا الدرمس؟ الابيديرمس بس. عشان كده يحصل له هيلينج باي ريجن. اشمعنى؟ لان الابيديرمس ايه؟ باباي الدرمس. طب لو في الترا في سكين وومب، الالترا والسكين وومب بيحصل ايه؟ ده مش جنين. الابيديرمس والدرمس طبعا كتير وومبا واثر معناها ان الانسولين ايجنت بطل وبوظ الاركتكتشر. ساعتها الابيديرمس هيجيب باي ريجنريشن، لكن الدرمس ايه باي بروز، لا دي ستيبل. والدليل احنا بعد كده ناخد ازاي السكين وومبا دي ايه دي ايه. لو حد فيكم جبنا مشرص او جبنا شوك ورزعناه في الباب، هل مكان الخبطة يطلع شعر؟ ليه ما يطلعش شعر؟ لأن الهير فوليكل الموجودة في الجلد والخلايا بتاعة الجلد ار ستيبل سيل. طيب ده مثال بس مش مهم. المثال الثاني ريجنريشن اوف ميوكس من الايه بتاع الشعر الدقيقة واليورينري. واحنا بناكل قلت لكم 10,000 خلية في اللقمة الواحدة للسموك، واحنا بنتبول خلايا اليورينري بتاعتها بتتعور. هيحصل لها مين؟ باي ريجنريشن اوف مايكروزيس ريجنريشن. كل ده كلام اللي قدامكم دي عباره عن سكين ابريشن. وزن 3 دي لو ما حصلش كارير ابريشن اللي بيسموه خدش من السكين ابريشن بيموت الابيديرمس ولا الدرمس؟ عشان كده الجين بتاعه باي ريشن. هيسيب سكار ده ولا هيسيب اي حاجه. طيب الاكزامبل الثاني دي لو عاوزكم تفهموها بتيجي لوحديها سؤال لثلاث درجات. حاجه بيسموها ريجنريشن اوف ليفر سيل. ما هي الوحده البنائيه للكبد؟ What is the structure and function unit of the liver? مين؟ Cleatic Hepatic Lobule. Cleatic Hepatic Lobule الشكل الاكسجون اللي انتوا عارفينه اللي هو عباره عن سنترال فين وحواليها هيباتوسايت فور، والفراغات البيضاء دي يسموها ايه؟ سيناسويد. طب الفراغ اللي بين الخليه والخليه يسموها ايه؟ بيسموها باي كاليفيتيولاي. واجي هنا البورتال باك. خلي بالك الشكل السوداسي ده بتشوفوه في الخنازير اللي بتشوفوه في الايطالي، لكن في البني ادمين ما بنشوفش الليمكن جي دي. هو نفس المنظر بس من غير المنظر ده، عشان كده متشابهين على بعض. طب ليه؟ لان في الخنازير ده بتبقى كلش، لكن عندنا في جسم الانسان بيبقى عباره عن الاستيك فايبرز ما بنبانش بالمايكروسكوب. الليفر لو حصل له مينيمال مايل دامج، يعني كلمة مايل كم كيلو يعني؟ مش بالكيلو. مايل دامج يعني بوظ الخلايا من غير ما يبوظ الليمتنج دي. مثال يعني يبوظ الخلايا من غير ما يضرب الحصان والسقف والارضية. هي خلايا الكبد لا بايت ولا ستيبل ولا بيرمان. لو الدامج كان مايل فور اكزامبل زي الناس اللي بيجي لهم اكيوت فايرال هيباتايتس، ما اعرفش اسمها اكيوت فايرال هيباتايتس اللي هم بيسموه اوسم هيباتايتس الخريف اللي هي الصفره. كم واحد فيكم جاي؟ المفروض الناس كلها تجيلها. دايما يجي في الخريف. اشمعنى الخريف؟ بدايه دخول المدرسه. ويعرف ده العيل وهو صغير مامته بتعمل له سندوتشات وبتطبطب عليه وبتتابع. وانس الواد ده دخل المدرسه هيبدا ياكل في المدرسه فين؟ في الشارع. والراجل اللي في الشارع بيعمل له سندوتشات عشان السندوتشات تبقى نكهه قبل ما يعمل سندوتش لازم تشرح. ويحضروا بالبيج من سندوتش غصب عنه. والفيرال هيباتايت اللي بقى صفرا يبقى لازم تبقى كاتب جيبي. لازم كل الناس بيجي لهم في مصر لان احنا عندنا هياكل الفيروس. بعديها باسبوع هيبدا الوزن يتفرق ويدخل والحاجات دي توجعه. انت عارفين الخلايا الكبد اللي احنا فيها ايه؟ بيحصل فيها مش عارفين سيرفري دونالد يعني كل اللي بقى ساكتي بتموت. في كل اليوم لدرجة ان بتعرفش تكسر البيروبن، فالبيروبن يصير ده في الدم. لكن الراجل ده قالوا له ما تاكلش لحمه ما تاكلش دهون، تاكل مضادات حيويه بهايم، ممنوع تاخد مضادات حيويه وممنوع تاخد ادويه. كل اللي قالوا له قالوا له كل عسل ومربى ومكرونه كتير، بس اوعى تاكل لحمه او دهون صح؟ ولا ما عرفش كيف هو ازاي. طيب قالوا له اوعى تاكل لحمه او دهون وكل عسل ومربى ومكرونه. هو العسل والمربى والمكرونه دي موجوده في بلدك؟ هو الفكرة كلها ايه اسهل حاجة بيحصلها ميتابوليزم على مستوى الكبد؟ العسل والحاجات البسيطة السيمبل شوجر زي، فخلوه ياكلها ويريح الكبد. طالما الفريم ورك مبسط وذن وان ويك كل الخلايا دي هتتكاثر باي ريجستريشن ترجع تاني ولكأن شيئا لم يكن. نفس الشخص ده الحياة امتدت بيه ودخل كلية الطب وخلص ماجستير ودكتوراه وطلع جراح مشهور، واثناء ما بيعمل عمليه كان العيان اللي عنده عضو فيروس فغصب عنه وهو بيعمل ديسكشن عوض سرعه فدخل له فيروس. ديس دي كمية من دكاترة في الموضوع فيروس سي بيضرب خلايا الكبد بلس بيضرب ايه؟ الارض بنكي. ساعتها هل خلايا الكبد هينفع تعوض؟ هي هتعوض يعني هتتكاثر. لو انا ما عنديش سقف او حته من السقف اتكسرت انا اقدر اجيب كراسي، بس هل هحطهم صح على السقف؟ هجمعهم على بعض تبدا خلايا الكبد تتكاثر، تعملها حاجه اسمها ريجنريشن ديون، بس ما تكاثر سمك لبن طمرين بالظبط الكارديوفاسكولايت بريزنج بالمنظر ده وحواليها فايبروز كل الكبد بالمنظر ده. هل الخلايا دي فانكشنج؟ ريجنت الروم يعني ايه من جيبك الروز؟ ليبر سيروز بيسموه مال ولا الكبد الاصفر؟ لكن اكتشف السيروز في الخواتم الفرنساوي الفلاني. الناس اللي بيشربوا خمره كتير الفات بيتحوش في الكبد بتاعه، وبعد كده كل الهيباتوسايت بتموت والفريم وورك يموت، فبعد كده بتعمل ريجنريشن للفول الكبد بايظ وحواليه فايبر تيشن. الناس دول لما ماتوا لينكس فتح الشوم لقى الكبد نوبيلر ريجنريشن يكون حواليه فايبروز ولونه اصفر. ايه اللي دايما بيلفت انتباه الانسان؟ راح مسميه مرض الكبد الاصفر، لان كلمه سيرا جايه من كلمه سيرا يعني اصفر سيرا. اكشلي الدكاتره الليفر سيروز ترجمه حرفيه مرض الكبد الاصفر. وطول عمري اقول سيروز از نوت فايبروز، الفايبروز از بارت اوف سيروز لما اشرحه بعد كده. بنتكلم على ريجنريشن، اول مثال على كومبليت ريجنريشن ريجنريشن اوف الميديا. تاني حاجة ميوكس ميمبرين. تالت حاجة الليفر، بس الليفر امتى يحصل له كومبليت ريجنريشن؟ لو في مايل انجري. لكن لو كان في سيفير انجري احنا بنبوظ الاركتكشر هيحصل له سيروز. سيروز جزء منه في السيرفايس. لكنه ما بقاش. طبعا في مصر عندنا اكثر حاجة بتيجي في الثالث اللي هي بالهرسيا. عارفين بالهرسيا؟ البلاريسيا مالهاش دعوه خالص بالكلاس ديوب. البلاريسيا بتبعنا في البورتا تراك، وعشان كده بيحصل فايبروز في البورتا تراك. هل ده سيروزس؟ هل ده سيروزس؟ ودي عشان صار من دلوك يقول لك دي كومن كوز اوف سيروز ان ايجيبت اوف سيروز. نمره واحد فايرال ايه؟ فايرال سي في الارديزس اول اوف دبل اباف نفس دبل. والاجابه سي. لو جالك سؤال the prominent cause of liver fibrosis in Egypt نفس الحاجات فيروس ايه؟ فيروس سي بلاردين اورو دباب نانو دباب. الاجابه بلاردين. البلاردين ما بتعملش سيروز، البلاردين بتعمل فايبروز. اخر حاجه نكتب فيها اللي قدامكم ده هو الليفر سيروز اسمها ريجنريشن ديول. وادي ده الليفر سيروز دياجرام دي عباره عن خلايا متكاثره سمك لبن طمرين دي وحواليها فايبر تيشن. وادي ده الليفر سيروز تحت الميكروسكوب خلايا متكاثره بدون اي شكل خالص، ما فيش داينازويد ما فيش سنترال بيت وحواليها زي ما انتم شايفين فايبر تيشن. بصوا معايا على الفيديو ده دي بيست اكزامبل اوف ريجنريشن في التيشن. مش يرجع زي ما كان، يرجع احسن مما كان. مش يرجع زي ما كان، يرجع احسن مما كان. healing of immune fraction. الرجل اللي قدامكم ده عنده كومينيون فراكشن، مش مهم كومينيون ده يعني متخشن، دي طبعا بتبقى حاله حراريه وزي ما انتم شايفين الفيمر بتاعته اتفشخ 2 حته. معلش انا سو سوري انتوا تعرفوا ان انا اصلا تخصصي في الكلينيكا ما وصلنيش على طول عرض معايا كده. فبقى في الفاظ وسخه كده بستخدمها وموضوع عرض المنظر. فبالتالي زي ما انتم شايفين ده كومينيون فراكشن. وزن ماكسيمم 3 مانس. ايه بو؟ will not return to normal. It will return stronger than normal. And all of the body needs from you. كل مهمة الأكسوديشن حاجة واحدة. Immobilization. Both the end opposite each other and the body will take it. أحسن. مفيش إكزاست للريجنريشن أحسن من الريجنريشن أب أب أب بوم. سبع خطوات. تحفظوا عناوينهم زي اسمكم. وفي النهاية ناخد الديفكت بتاعك. ركزوا معايا عشان ما تتصرفش. لو جبت عظمة وكسرتها، أول خطوة من خطوات الهيلينج، من خطوات الهيلينج بتحصل بسبب الخطوة. طب تيجي نشوف الفيديو عنها. بصوا معايا اللي قدامكم ده عبارة عن عظمة، ده الكورتكس وده المدلق وده الكورتكس. أدينا كسرتها. The first step in healing is hematoma formation. What? يعني ما دوب دم يتجمع بسير الجبن الدم ده بسبب البلاد بيت اللي في البريوسيا والاندوسيا والكلام ده كله. طب الدم دول لازم تصفى، لان تاني خطوه اسمها كروماتيك انفلاميشن. الدم نفسه ويخطط ثم انت فبيجيب بوليمور ماكروفيج ويأكتيفيت الاوست بلاك. مين هي الاوست بلاك؟ هي اسم التسليم بتوع البوم. يجوا يعملوا ايه؟ ثالث خطوه اسمها ديموليشن او بيسموها باك اوف ذا فاير. يعني ديموليشن، ديموليشن يعني هدم او تكسير. تكسير ايه؟ بتيجي هذه النيتروفيل والماكروفيج والاوستوكلاس تاكل البون فراجمنت شرايا العظم وتاكل الاربيتيز وتاكل الخلايا الميته بتنظف. تعالوا نعيد تاني. اول خطوه اسمها ايه؟ حد يجي يقول لي هو الجاب اللي بيتجمع دي خطوه في الضحك؟ خطوة صريحة، خطوة خطوة ضعف. ليه هميه؟ بيفيدها بيه؟ فاكرين زمان لما كنت بقول لكم ده دي اهم خطوة من الانفلاميشن؟ لان هو بيطلع الانفلامات الرسالة. مين اللي هيطلع الانفلامات الرسالة؟ مين؟ ما هو الهيماتوما اللي اتكونت. أول خطوة حاجة اسمها إيه؟ هيماتوما كورنيشن. ثاني خطوة روماتيك انفلاميشن. ثالث خطوة أفرش هتفضل إيش إيش تبقى أهم. ثالث خطوة ديموليشن. ديموليشن يعني إيه؟ فاحنا فاكرين هتيجي الخلايا اللي بتبقى بتنزل تنظف من المكان. رابع خطوه بيسموها جرانيوليشن تيشو فورميشن. سموها ايه؟ ركزوا معايا عشان تفهموا احسن. الجرانيوليشن تيشو فورميشن احنا بعد كده هنديكوا ان ديتيل في حاجه اسمها هيلينج باي فايبرز. الجرانيوليشن تيشو فورميشن ده يعني اقول لكم فيديو بس الاول عايز اعمله ريفيرس دوري. ادي عظمه كورتكس ومظلة اتكسر الأيد. بيبدأ يطلع بلاد فيسلز من الأنف على شكل كابيلاري يوز. أول يحصل حاجة اسمها أنجيوجينيسيس. حاجة اسمها إيه؟ يعني يجي من أنجيو فيسلز جينيسيس تخليق. وبعد كده الفايبروبلاست مايجريت وتبدأ تحط لي كل شيء في المطار. هذا التنفيذ اسمه جرانيوليشن ديشن. هتلاقوا ايه في بيت بعد كده في الهيلينج باي فايبرز بيسموه النتيجه الحبيبي. عاوز اقرب لكم شويه. كتير منكم كان هو صغير وقع على ايديه او ركبته فجرت. فبعد كده بيحط عليها شاش ولا حاجه ويجي يشيل الشاش يلاقي دي حته حمراء. الحته الحمراء دي بتوجع ما بتوجعش. هو بيحط ايديه توجعه بس لو جبت دمه صحته ما بتوجعش. لان هي عباره عن كابيلا اليوم فايبرز. بتوجعك لان الملح اللي في صبعك في العلق يروح على الحته اللي فيها نيرف ايه؟ مش مفهوش نيرف. الحته دي قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه جدا لو دوست على نيرف. هذا هو الجرانيوليشن ديش بيسموه النتيجه الحبيبي. اما تشيل الشاش بتحس ان هو محبب. كان زمان بيجي في دماغنا ليه حبب؟ الشاش طابع عليه. الشاش هو اللي طابع عليه؟ هو نفسه عشان مكون من كابيلاري. الوقت دي حاجه لحمه العظمتين ببعض. بيسموا الحاجه دي كرو كارب. سموها ايه؟ يعني كلمه كلب. يعني كلمه كلب كلمة كلاس سنترال يعني ناشف، بس احنا نقصد الدم اي حاجة لازم تقوم بنسميها كلاس. هل الدروب كلاس ده ينفع يشيل العظمة؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ طيب جدا، لو العيان قام مشى عليه اي كذب ويعيد تاني، دي اكبر حاجة اسمها ايه؟ لما دوبه خروج، ده ايه مرحلة؟ ثالث مرحلة، رابع مرحلة، جرانيوليشن تيشو فورميشن. في خلال اربع اسابيع نخش للمرحلة الثانية غير كامل بيسموها الموفيمون اند كارتريج فورميشن. ايه ده؟ سهل. ومش في فايبر بلاست راح على الكابيلاري لوب وراحت مطلعه لنا كولاجين، بعض من هذه الخلايا يبدا يتحول لكارتريج ستيم، يتحول ايه؟ وبعضهم الثاني يتحول لاوستيوبلاست. دلوقتي الكارتريج ستيم يبقى الحته دي بقت كارتريج، بعد شويه لما يتحول لاوستيوبلاست وجود ضغط مع كولاجين مع اوستيوبلاست بنسمي النسيج ده اوستيويدش. تمام؟ يعني ايه كلمه اوستيوي؟ شبيه البول. اما يحصل عليها كالسيفيكيشن نسميه ووفن بول. تمام؟ ايه الفرق بين الووفن بول والعظم بتاعنا احنا؟ العظم بتاعنا لاميلا، عارفين يعني لاميلا؟ بيترسم على شكل لاملي اكون بلاستيكال بيسموها فيرشن كرانا زي فيرشن فيشن، لكن الووفن بول ده شبكه على الكولاجين نفسه. مع الوقت الكارتلج كله بيحصل له ديس انتجريشن، بيختفي يخرج من التحت، لان يحصل كان ريجيشن وما يحصل كان ريجيشن يحصل ايه؟ غطس في الحته دي من فوق، والغطس فاسكولا ولا افاسكولا خلاص مش هيجي له كليشيه احسن، والموفن بول يكمل. نرجع تاني مرحله الموفن بول بيسموها بروفيشنال كان. بيسموها ايه؟ بيسموه بروفيشنال. هو قوي ولا ضعيف؟ قوي، بس هل هو نورمال؟ لا لا، مش كده مو بروفيشن بدأ. دي أول مرحلة كانت اسمها مرحلة إيه؟ هيماتوما فورميشن. تاني مرحلة روماتيك انفلمشن. تالت مرحلة ديموليشن. رابع مرحلة جرانيليشن ديسما فورميشن. خامس مرحلة ووفن بول اند كارتش. الاثنين مع بعض مش ده بيقلب ده، الاثنين مع بعض. خامس مرحلة تالت مرحلة من اسمها هو كان المشكلة إن إحنا وصلنا الحاجة اللازقة ايه بروفيشنال كالر وتش موفن بول، لكن العظم بتتملى ايه؟ لاميلا. ركز معايا دلوقتي بقى في حاجه كده ملزقه دي موفن بول، يبدا يحصل فورميشن اوف لاميلا بول. مش فاهم يعني؟ طبعا الكامش اختفى ودخلت فيه قطن البحر. بعد كده الموفن بول اللي هو في نفس السنه كلاتر كامبرين دي يبدا يترسس القطن البحر وتكريد القطن المنتين وتعمل لنا البول او الراوند بلاد ريتش، يعني كل الحته دي هتتحول انتو لاميلار بول. ديس لاميلار بول فورميشن ده اللي بيسموه طبعا مين اللي بيعمله؟ كومبايند اكشن الاوست بلاد اند الاوست بلاد. الاوست بلاد تاخد النار لاميلار وتحوله الاوست بلاد انتو لاميلار. عيد تاني المهم حاجه عن التعبير عن كده ده من المكتب. اول مرحله اسمها ايه؟ هيماتوما فورميشن. ثاني مرحله روماتيك انفلمشن. بص العالي حط الغلط معلش هيماتوما فورميشن، روماتيك انفلاميشن، ها؟ ديموليشن، ها؟ جراديشن ديشن، ها؟ ووفن بول اند كارت، اللي بعديها فورميشن اوف لاميلا. نعم. الموفن بول نفسه موجود في البلاد ليست ونورمال العظم في الكالسيفيكيشن ما يمنعش ان يجيش للاوست بلاد لان ده بس اللي هتفشى الجلاله هتفشى وكل فيها الاوست بلاد مرتبه نفسيه حوالين البلاد ليست الكارت ما عرفش يعمل كده لان اخوش هتفشى الجلاله هتفشى. لكن بقى عايز الخطوه اللي جايه دي اخر خطوه بيسموها ري موديل ثاني. دلوقتي العظم ده بقى لاميلا صح ولا غلط؟ صح. بس نص العظم ده هل ده زي الكورت حلمون؟ الحتة دي بيسموها اكسترنال كالف، بيسموها ايه؟ واللي في النص دي اسمها اكسترنال كالف. By the combined action of the osteoclast and the osteoclast بيحصل integration of the external and the internal كالف. يبدأ الانترميديت كالف يحصل له جنكشن مع above and below. كده رجعت العظمه زي ما كان، ويبدا بعد كده الممر يرجع. ليه تعليق ما بين الصدور؟ ليه ربنا لما خلى العظمه ده شكل عمل الكلس ده بزياده؟ عمل فيه اكسترنال وانترنال، مع العلم ان هو جه بعد كده في مرحله الريموديلنج وراح شايل. مين؟ سهله. انت حضرتك لما يبقى عندك قلم مقصور، عندك حاجه مقصوره، بتيجي تلزقها بقليل. قليل ده عقبال ما ينشف وانت كويس، بتجيب بلاستر من بره او حاجه تثبت بيها عشان ما يكسرش حد ما يلزق. ربنا العظمه دي اتكسرت، عشان يخليها عارف ان هي امر ازاي، فبيروح مكون الكله بزياده. عشان كده انتوا عارفين لحد ما يرجع جسم مدرك والعظمه ترجع بالظبط كده قد ده، بتاخد فترات طويله، بتوصل لست شهور سنه ونص. ربنا بيخلي العظمه في الفتره دي مور ستيبل عشان لو اتعرضت ما تكسرش. عشان كده في ميت رضا في النهايه، العظمه رجعت زي ما كان ولا احسن من ما كان؟ احسن. تعالوا نشوف الخطوات دي. علي الصوت الدور. ستيج ايه؟ ستيج بيتكون هو كل بيها جرانيشن تيشو بيتحول لهوبر منكر، بيتحول الاوتو بلاست لخارج السن، بيتحول الاوتو بلاست للفايبر بلاست لاوتو بلاست، فيتكون كارتج ووبن بول، اسلوب الوبن بول. بعد كده يختفي الوبن بول اللي يبقى موجود، الوبن بول يعني نملة ميلر بول، بيتحول لميلر بول. هيختفي الدكتور عشان حصل كالسيفيكيشن. انتوا عارفين مشكلتكم ايه؟ ان انتوا مش عارفين يعني ايه وجن بول ولا ميلر بول. مش عارفين. الوجن بول يعني ما فيه وش هيبانش الكلام، يعني ما يبانش هيبانش ده باختصار. البون ريبيت عشان الناس ما تتوهش. سبع خطوات تحفظوها زي الفوق. الكلام اللي تحكيها ده لو الناس فاهمه. ان الفكره كلها هيماتوما فورميشن، تروماتيك انفلاميشن، ديفلوشن، جرانيليشن تيشو، اوبن بول اند كارتش فورميشن، لاميلر بون فورميشن اند لاستلي ري موديل. بالشفوي يعني كلمه كلت نزلت. اه لكن احنا نقصد فيها ايه؟ بيوك، اي حاجه تبدا ايه اللي بيسموها؟ هل لازم الكلت يبقى هارد؟ ايه النوع الكلت اللي احنا خدناها سوفت مش هارد؟ البرو كلت لان ده جرانيليشن تيشو. لكن البروفيشنال والفاينل كلت هارد. النقطة الثانية، آخر حاجة بتريجنريت البوم مارك، لأن يعني بيبقى فيه انترنال كلر بعد الانترنال. في آخر حاجة لو نزل لك سؤال طبعا تكتبوا عليه، تقدروا تكون فراكشن للدي أي بي. لو نزل السؤال بينزل ب 10 درجات. كل درجة، كل عنوان من اللي أنا قلته الدرجة. لكن الثلاث درجات اللي في الآخر يقول لك إيه الكود؟ إيه الأخير؟ كود أو ريسبكت بول. خلي كل عظمه ابقى تتفتت ممكن تلحق كويس ولا في فاكتور تغير الكلام ده؟ لو في فاكتور اللي هقولها دي اللي هي اعاده تانيه اللي احنا خدناها لوكال وجنرال هيحصل ديفكتيف بون ريبير. يعني يا اما العظمه يحصل لها نون يونيون ما تلحقش خالص، لا يحصل لها مان يونيون تلحق بس بشكل مش كويس، لا يحصل لها سودو ارثروز. يعني ايه سودو؟ كان ارثر بطل لان العظمه هتشحن بفايبرس تيشو مش ظهور. ركزوا معايا. ايه اللي يتحكم ان عظمه تشحن كويس او ما تشحنش؟ جنرال ولوك. لوك نمره واحد. لوك يعني ايه؟ العظمه للفاكتور نفسها. اول لوكال فاكتور خدناه وانا قلت وانا بشرح ان ادوكت اموبلايزيشن. يعني هو اساسا الخطوات هيماتوما فورميشن، روماتيك انفليشن، ديفولوشن، جرانيليشن تيشو. وده بيحصل في اسبوع. لو العيال ما ثبتنالوش رجلين، ما ثبتنالوش العظمه، يا اما بلاستر اوف فات اللي هو الجبس او انترنال فيكسيشن مصامير وشرايح، والعيال ده قام مشي الجلسه تكشف قوي ولا ضعيف، هيحصل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعيش في الاول. هنا توما فورميشن دراماتيك انفليشن ديفليوشن جريشن تكشف والعيال مش بتثبت، هيحصل ايه؟ يعيش في الاول، يجي في الغيابه بتوقف بيه. انا مش هكمل بقى بون ريبير، انا هكمل ايه؟ فايبروز. ساعات يحصل السودو ارثروز، يبقى كان في مفصل جامد، وده اللي انتوا بتشوفوه في السيرك. ساعات في السيرك لو واحد ينزل دراعه ده يروح كده ويفرده كده، ده بيبقى عنده سودو ارثروز. او ساعات يجيب تفتشوا التقدير.